بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. والفرق بين هذا الكتاب وبين صحيح البخاري أن صحيح البخاري هو الذي نقرأ فيه في العصر، هذا اشترط فيه البخاري الصحة، اشترط فيه البخاري الصحة. فالأحاديث في صحيح البخاري صحيحة وحسنة، وما لم يكن صحيح ما لم يكن صحيحا فهو حسن. أما هذا الكتاب الذي هو الأدب المفرد له لم يشترط فيه الصحة، فلهذا ذكر فيه بعض الأحاديث وفيها شيء من الضعف، وهذا سماه الأدب المفرد بمعنى أنه أفرده عن صحيحه. والآداب في دين الإسلام كثيرة، وهي جمال المسلمين إن تحلوا بها فهي جمالهم. وصلنا إلى قول البخاري: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. سمعتم عنوان الدرس؟ باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. من يعيد علينا هذا الباب؟ هات. نعم، باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. ذكر البخاري رحمه الله بسند إلى سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في أثره. فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرني. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته وجلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف وجئت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال: ذله وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قاموا. فقال ابن المسيب: فأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. هذا الحديث متفق عليه، والشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام دلى رجليه إلى البئر، وأن أبا بكر وعمر فعل ذلك، وذلك أنهما يحرصان على اتباعه، وجاء عثمان وفعل ذلك. فالبخاري استدل بهذا وهو رحمه الله تعالى يحرص على ذكر كل أدب، فالأدب هنا أن أبا بكر وعمر وعثمان فعلا مثل ما فعل النبي، وهذا هو المطلوب من المسلم أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتأسى به في أقواله وأفعاله، وكذلك أيضا حتى بأفعاله التي ليست للتعبد، فمن اقتدى بالرسول في ذلك يؤجر على ذلك. الأفعال التي هي مباحة والتي هي من باب يعني الجبلية ليست من باب التعبد، فيفعل ذلك، من فعل ذلك يؤجر على ذلك. سمعتم أن عثمان رضي الله عنه لم يكن عن يمين النبي ولا عن يساره، ولكنه كان مقابلا له. فسعد المسيب أول هذا أن عثمان يعني دفن بمفرده ولم يدفن مع النبي، أبو بكر وعمر دفن مع النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، دفن مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تأويل ما حصل وما ظهر. أما مسألة فقهية وهي كشف الساق، وهي كشف الساق فهذا ما فيه شيء، بخلاف كشف الفخذ، بخلاف كشف الفخذ فقد جاء من حديث جرهد ومن حديث عبد الله بن جحش. إيش تريد؟ أنهما قال إن الرسول عليه الصلاة قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا جرهد غطي فخذيك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فما كان فوق الركبة فهذا من العورة، وما كان دون السرة فهذا من العورة. قال البخاري رحمه الله تعالى، وذكر البخاري رحمه الله بسند عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحبب من يحبه. هذا الحديث هو أيضا عند الإمام البخاري ومسلم. قوله هنا عن أبي هريرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام في طائفة من في طائفة النهار، أي في جزء من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه. الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون مشغولا بذكر الله، فإنه كان يكثر من ذكر الله عز وجل، وأبو هريرة من الأدب أنه ما تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى أتى سوق بني قينقاع، هذا السوق كان بنو قينقاع هم اليهود، بنو قينقاع هم يهود المدينة الذين كانوا يسكنون في هذا المكان. قال فجلس بفناء بيت فاطمة، بفناء أي بجانب وفاطمة هنا هي ابنته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. قال أثم لكع، أثم لكع، المراد باللكع هنا الصغير. الرسول يبحث عن الحسن والحسين، عن ولدي فاطمة الحسن والحسين، لأنه كان يحبهما حبا شديدا، وقال هما ريحانتاي في الدنيا. فالرسول يقول أثم لكع، يعني أموجود لكع؟ ولكع هذا من الألفاظ التي استعملتها العرب للذم، لنوع من الذم، والرسول عليه الصلاة والسلام استعمله هنا في حق الصغير وليس هنا من باب الذم. قال فحبسته شيئا، أي أن الحسن تأخر خروجه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، أي وقتا قصيرا. قال فظننت أنها تلبسه صخابا، يعني من أجل أن يعني تجمله ليخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو تغسله. قال فجاء يشتد، أي يجري ويمشي فرحا بجده برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حتى عانقه وقبله. الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل الحسن الذي خرج هنا، هو الحسن، الرسول استقبله وعانقه وقبله عليه الصلاة والسلام. ومفاد هذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حب الحسن والحسين، والأدلة كثيرة في بيان حبه لهما وفي دعوته أن يحبا. قال اللهم أحببه، يصلح اللهم أحبه، قد ورد بهذا اللفظ يعني بتشديد الباء وبالفك أحببه، والحرف المشدد بحرفين، اللهم أحببه وأحبب من يحبه، قد جاء بلفظ وأحب من يحبه. هذا الحديث من جملة أحاديث مستفيضة في دعوة عليه الصلاة والسلام إلى حب الحسين والحسن رضي الله عنهما. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، وهذا الحديث يكاد أن يكون متواترا، ومراد البخاري من هذا يعني الحديث الذي بين أيدينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتظر حتى جاءه الحسن رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه، باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. بسند عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه، وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. وهذا الحديث متفق عليه وقد تقدم، وهذا فيه أدب واضح، وهو النهي أن يقام الرجل من مكانه من قبل من يريد أن يجلس. لو دخل داخل إلى مجلس وقد أخذ الناس مجالسهم، فقال الداخل لفلان من أحد الجالسين قم من أجل يجلس مكانه، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لكن لو أن أحد الجالسين لما دخل فلان رأى أنه من باب الإكرام والاحترام أنه يقوم له، أنه يقوم من مكانه ليجلس في مكانه هذا الداخل، هذا يجوز له، يجوز للشخص أنه من باب الإكرام والاحترام يعني يجعل في مجلسه من يحب أن يجعل. فرق بين أن يقام وفرق بين أن يقوم من نفسه، صحيح يا رجال؟ فإذا قام من نفسه فهذا من باب الاحترام والتكريم والتفضل، وإن أقيم فهذا يعني منهي عنه لما قد يجلب في النفوس من شيء من الضغائن. ابن عمر رضي الله عنهما من أدبه الكامل أنه كان إذا دخل إلى مجلس وقام له أحد الجالسين لا يجلس في مكانه، ما يرضى يجلس حيثما انتهى به المجلس، وهذا من تواضعه وكمال أدبه رضي الله عنه. ولو أنه كلما دخل رجل له شيء من يعني الاحترام يقام له، سيبقى الناس في قيام وفي يعني وفي جلوس، لكن إذا من دخل يجلس حيث انتهى المجلس، من دخل يجلس حيث انتهى المجلس، فإن أصر الناس وألحوا وسعوا له في المقدمة في الوسط جلس حيثما وسعوا له، أو قام له أحد له أن يجلس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأمانة. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب الأمانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمانة، وما أدراك ما الأمانة؟ قال هنا بسند عن أنس قال: خدمت رسول الله يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقيل النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى إليهم فسلم عليهم، ثم دعاني فبعثني إلى حاجة، فكان في حتى أتيته، يعني كان ينتظره. قال: وأبطأت على أمي فقالت: ما حبست؟ قلت: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى حاجة. قالت: ما هي؟ قلت: إنه سر للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: احفظ على رسول الله سره. فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. قوله هنا أنس قال: خدمت رسول الله يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته وقلت: يقيل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أدب أنس، أمه جعلته يخدم النبي فكان يحرص على الخدمة، فيقول هنا: خدمته في اليوم حتى ظننت أنه سيقيل، أي سينام في وقت القيلولة. قال: فخرجت من عنده، يعني ليأخذ له شيء من الراحة واللعب كمثل الأولاد. قال: فإذا غلمة يلعبون، فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، يعني بقي معهم فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى إليهم فسلم عليهم، وهذا من أدبه. ثم دعاني فبعثني إلى حاجة، فبعثني إلى حاجة. قال: فكان في حتى أتيته وأبطأت على أمي، كأنه كان إذا انتهى من خدمة النبي يذهب إلى بيت أمه، إلى أم سليم، أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها. فما ذهب، ذهب مع الأولاد يلعب، وبعدها ذهب يقضي حاجة النبي فتأخر. قال: وأبطأت على أمي فقالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى حاجة. قالت: ما هي؟ قلت: إنه سر للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا من ذكاء أنس، هذا من ذكاء أنس رضي الله عنه. الشخص الذكي والصبي الذكي والتلميذ الذكي إذا استدعي وقيل له بمفرده وفي مكان في مكان بعيد عن الناس كذا وكذا، يعرف أن هذا سر لا يحتاج أن يفشيه. فقال هنا: قلت إنه سر للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت احفظ على رسول الله سره. أين الأمانة هنا في الحديث؟ البخاري قال باب الأمانة، أين الأمانة في الحديث؟ حفظ السر، حفظ السر من إيش؟ من الأمانة. وإفشاء السر من إيش؟ من الخيانة. وإفشاء السر من الخيانة. الشخص إذا بينه وبين فلان سر، المطلوب أن يحفظه ولا يفشيه ولا يفشيه، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. لكن بعض الناس يوافق على هذا الكلام أنه يحفظ سر أخيه ما دام معه على وفاق، فإذا اختلف أظهر ما كان مخبأ وأظهر عيوب وأشياء كانت بينهما على طريق السر وألا يعلم بذلك من الناس أحد. وهذا من جملة الفجور في الخصومة، من جملة الفجور في الخصومة. احذر أن يدفعك الشيطان إذا اختصمت مع أحد من الناس أو مع أحد من إخوانك على أنك تقول رويه كيف الرجال يفعلون، أنا سأفضحه وأخلي عند الناس مفضوحا إلى آخره. دع الأمور تسير على وفق الشريعة ولا تنتصر لهواك ولا تعطي الشيطان مراده. قالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سره. بعض الأشخاص قد يكون بينهم أسرار في حرام، في بغي، في ظلم، المهم في أشياء تغضب الله عز وجل. الجواب لا يجوز لهم أن يعني على أنهم يقدمون على هذه الأشياء ولو استعملوا السر، لكن إذا قد حصل ذلك فما هو الأمر المطلوب شرعا؟ المطلوب شرعا من عرف أن هذا حرام أو تاب إلى الله، كان يعرف أنه حرام لكن ما كان تائبا فتاب إلى الله فينصح لصاحبه الواقع في شيء حرمه الله بطريق السر، ينصح له ويحذره من الفضيحة، من الفضيحة أن الله عز وجل يفضح، أن الله عز وجل يفضحه. فإذا نصح له وحذره لا بعد ذلك رأى أنه منزجر، فله أن يقول له إذا لم تنزجر سأحذر منك، سأطلع وأخبر من يؤدبك أو يكفك عما أنت عليه. إذا رآه على شر، خصوصا إذا كان الشر هذا يتفشى في الناس، إذا كان الشر يتفشى في الناس ويتعدى ضرره إلى الآخرين، فهنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب النصح للمسلمين والحب للمسلمين، ما يحبه الشخص لنفسه له هنا أنه ينصح المسلمين بالابتعاد عن فلان لما فيه من الشر الخفي. قال فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق. أنس يقول لثابت البناني لتلميذه ما حدثت بالحاجة هذه أحدا، وقد مات الرسول، الرسول قد مات عليه الصلاة والسلام يعني سنين. قال فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها. المهم بغي أن أبنانا وطلابنا يتعلمون يعني حفظ السر ولو كان ما في خطر لو يعني أفشاه، إلا أنه ما دام أنه جعل سرا المطلوب حفظه من أجل التعود على حفظ السر، ومن أجل أن إفشاءه قد يكون فيه حرج، قد يكون فيه يعني ما لا يرتضيه الذي يريد أن يكون سرا. فهذا من الأمور المهمة. يأتي إلي من الأولاد فهذا قد أعطي له كيت كتابا مثلا، أقول له هذا الكتاب لك غيرك ما أعطيته، لكن لا تخبر أحد أني أعطيتك، من أجل أنه ما يذهب يجمع لي فلان هذا يريد كتاب وهذا يريد كتاب وهذا يريد كتاب. فأنا مثلا أكرمت هذا لأمر ولآخر وقلت له هكذا، وآخر قد يأتي وأحس أنه يحتاج إلى شيء أعطي له شيء قد يكون قليلا، قد يكون 1000 ريال 2000 كذا، وأقول لا تقل لأحد أني أعطيته. فبعضهم يخرج خارج يقول قد أعطاني الإمام، إيش هذا؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التفت التفت جميعا بسند عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: كان ربعه وهو إلى الطول أقرب شديد البياض أسود الشعر أسود شعر لحية حسن الثغر، الثغر الأسنان التي في مقدمة الفم. قال: أهدب أشفار العينين بعيد ما بين المنكبين مفاض الجبينين يطأ بقدمه جميعا ليس لها أخمص يقبل جميعا ويدبر جميعا لم أرى مثله قبل ولا بعد. هذا الحديث حسن لغيره، قاله الألباني رحمه الله تعالى. وأبو هريرة هنا يصف النبي عليه الصلاة والسلام. ومما أراده البخاري من هذا التبويب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يمشي ما يلتفت وهو يمشي برأسه وكفى، ولكن يلتفت بكله، يلتفت بكله. هذا يعني من جملة الأدب الذي أراد البخاري ذكره وإظهاره. السر بارك الله فيك الذي أمر الشخص بحفظه ما كان لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة إذا أفشي، هذا السر مطلوب حفظه، مطلوب حفظه. أما السر التي عند السريات التي عند الأحزاب فهي سريات فيها الضرر وفيها المكر والغدر والكذب والحيل، فهذه السريات محرمة لا يجوز قبولها ولا يجوز الدخول في الحزبية، لأن الحزبيات تبنى على أمور تخص الأحزاب، وهذه الأمور منها ما يخالف شرع الله، منها ما يخالف شرع الله. فلهذا المطلوب البعد عن قبول السريات المخالفة لشرع الله، أي سر يخالف شرع الله لا يقبله الشخص، لا يقبله ويبتعد عن ذلك. هذا كذلك أيضا من باب الفائدة، بما أن أبا إلياس قد فتحنا الباب، قد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى يوم القيامة إلا المجاهرون، إلا المجاهرون. قالوا: يا رسول الله وما المجاهرون؟ قال: الرجل يبيت وقد عمل شرا وقد ستره الله، ستره الله. قال: فيصبح ويفشي سره فيقول: يا فلان ألم تدري ما فعلت البارحة، يا فلان ألم تدري ما فعلت البارحة. الله يستره وهو يكشف ستر الله عليه. هذا سمعتم أنه ليس سليما يوم القيامة، قال ليس معافى يوم القيامة بل مفضوح بسبب عمله، إلا أن يتوب إلى الله، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. فالشخص إذا وقع فيما حرم الله إذا وقع فيما حرم الله وما فضحه الله عمله في وقت ما اطلع الناس ما عرف الناس. المطلوب منه واحد أن يبادر بالتوبة إلى الله، الثاني أن يخفي أمره ولا يكلم أحدا ولو كان من أحب الناس إليه ومن زملائه ومن المقربين عنده، لا يكلمهم إلا إذا احتاج إلى سؤال باب دين، يسأل عن كذا عن كذا، يسأل العالم، يسأل عما يفعل في قضية كيت، فهنا له أن يسأل. لكن إذا كان يذهب يخبر ذا وذاك من باب الافتخار، من باب أنه يريد أن يعرف أنه قد فعل وما أشبه ذلك، فهذا أمر خطير. فلهذا أردت من كلامي لو أن شخصين أو أشخاصا بينهم أسرار فيما حرم الله، بينهم أسرار فيما حرم الله، فالمطلوب منهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخفوا أسرارهم، وأن يخفوا أسرارهم، والمطلوب منهم التوبة. فإن لم يتوبوا فقد قال الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون، وقال الله: والله مخرج ما تحذرون، إلى غير ذلك من الأدلة، والله المستعان. لا، ما قبر عثمان، ما قبر في حجرة النبي بالكلية، عمر عثمان قبر في البقيع، عثمان قبر في البقيع